طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، وعليكم السلام. وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب الشؤون حديثا من صحيح البخاري، دراسة أسانيدها وشرح متونها، إلى الحديث السادس. قال البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببته. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببته. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. انتهى الحديث. المبحث الأول: التخريج. هذا الحديث أورده البخاري في أربعة مواضع من صحيحه، هذا أحدها في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، برضو مناقب عمر بس، ولا ممكن أيضا مناقب أبا بكر؟ والثاني في كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. يعني هل يصح للرجل أن يقول لآخر ويلك؟ كلمة ويلك. قال ده عنوان الباب، واستدل البخاري على جواز هذه الكلمة بما سيذكره من الحديث. ولفظ حدثنا عمرو بن عاصم، يبقى اختلف الشيخ، صحيح؟ قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس. ها، يبقى من مخرج الحديث كده في الاسنادين؟ ها، أنس بس، والتابع مختلف، فوق ثابت وهنا قتادة. أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ فقال: ويلك، وما أعددت لها. أدى الشاهد هو ده، كلمة ويلك. قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. فقلنا: ونحن كذلك، يعني أيضا ونحن مع من أحببنا. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني. أقراني من المتكلم؟ أنس، يعني كان من أقراني، يعني من نفس السن. فقال: إن أخر هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخر هذا فلن يدركه الهرم، يعني الكبر، حتى تقوم الساعة. يقصد حتى تقوم ساعة الموجودين، مش حتى تقوم الساعة اليوم القيامة يعني. تمام. قال: واختصره شعبة عن قتادة: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه البخاري أتى بهذه الزيادة؟ اختصره شعبة عن قتادة: سمعت أنس. لاحظت حاجة؟ أول ما تقرأ قتادة عن أنس في البخاري، قتادة مدلس، فلازم البخاري يتبعه بشيء، إما من رواية شعبة عنه، أو بتصريح في رواية أخرى لقتادة. فهنا أتبعه بإيه؟ برواية شعبة عن قتادة، قال: سمعت أنسا. واضح؟ والثالث، الموضوع الثالث في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله. ولفظه: حدثنا عبدان، اللي هو عبد الله بن عثمان، حدثنا عبدان، أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك. يبقى كده الإسناد برضو أنس، برضو رواه أنس، وله ثلاثة رواه عنه. أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. والرابع في كتاب الأحكام، باب القضاء والفتية في الطريق. يعني هل يجوز قضاء والفتية وأنت تمشي في الطريق؟ ولفظه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ده شيخ رابع للبخاري، قال حدثنا جرير بن منصور عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عن سدة المسجد، يعني على باب المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، يعني في نفسه كده ما فيش، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الشاهد فين؟ على عنوان الباب، على سدة المسجد. أيوة. وأخرج الحديث مسلم في كتاب البر والصلة من صحيحه عن عبد الله بن مسلم القعنبي وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد وعن أبي الربيع العتكي وعن محمد بن عبيد الغبري وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن يحيى بن عبد العزيز يشكري، وعن قتيبة وابن المثنى وابن بشار وابي غساني المسمعي، دول كلهم شيخ مشايخ البخاري شيخ مسلم. وطبعا مسلم اخرجهمش بالطريقه دي، مسلم اخرجه عن طريق الاول عبد الله بن مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه بالسند، ثم بعد ما يخلص يقول لك وعن فلان فلان بمثله او بنحوه، وعن فلان فلان بمثله او بنحوه. واضح؟ جميل. واخرجه الترمذي في الزهد من جامعه عن ابن حجر، يعني عفوا عن ابن حجر، عشان ابن حجر، ابن حجر اللي هو ابن حجر بتاعنا الحافظ. قال واخرج طرفا منه، يعني الترمذي، وهو قوله انت مع من احببت، بلفظ المرء مع من احب، البخاري ومسلم. يعني اخرج هذا الطرف اللي هو كلمة دي انت مع من احببت، بس بلفظ تاني المرء مع من احب، اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من طرق متعددة، بل قد حكى بعض العلماء تواتر ذلك. تواتر ايه؟ هذه الكلمة. ايوة. قال ابن كثير في تفسير سورة الشورى وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد وفي بعض الفاظ. خد بالك في الصحاح والحسان، الحسان وفي كتب اسمها الحسان حديث الحسن، في الصحاح يعني تحتمل حديث صحيح او في الصحاح فعلا، لانه فعل الحديث في الصحيح. طيب وفي بعض الفاظ ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري، مش جهوري، لا جهوري، وفي بعض أسفاره فناداه فقال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم، يعني أيضا بصوت مرتفع، فقال له متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة يعني ستقع فما أعددت لها، فقال حب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. فقوله في الحديث المرء مع من أحب هذا متواتر لا محالة، ده كلام كثير، والغرض أنه لم يجب عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها انتهى. وقد الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث المرء مع من أحب، وقد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، وبلغ الصحابة فيه نحو 20، مش كل الأسانيد صحيح، هو مجرد جمع كل طرق الحديث منها الصحيح والحسن والضعيف، وفي رواية أكثر بهذا اللفظ وفي بعضها بلفظ أنس، يعني هذا اللفظ اللي هو كلمة المرء مع من أحب وفي لفظ أنس أنت مع من أحب. يبقى ده الشيخ عمل لنا إيه يا جماعة؟ تخريج مجمل للحديث ينقص فقط الايه؟ الارقام، يعني الترمذي في جزء كذا على كذا وفلان جزء كذا على كذا، يبقى كده استوفى التخريج. المبحث الثالث التعريف برجال الاسناد. الاول شيخ البخاري سليمان بن حرب، قال الحافظ في تهذيب التهذيب سليمان بن حرب بن بجيل الازدي ابو ايوب المصري، قال الخزرجي في الخلاصه احد الاعلام الحفاظ عن شعبه والحمادين اللي هم حماد بن سلمة وحماد بن دينار، كيف تفرق بينهما؟ لو جبت حماد في الاسناد كيف تفرق بينهما؟ لا ارجع الى سير اعلام النبلاء للذهبي في ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلم، وعشان تعرف المشايخ والتلاميذ هتحفظ، يبقى لازم تحفظ صح؟ لو تقول هفرق بينهم بالمشايخ او التلاميذ يبقى لازم تحفظ مشايخ ده وتلاميذ ده، لو مشايخه الف لازم تحفظ الف شيخ، مش هيحفظ صحيح؟ طيب في لطيفة كده ذكرها الذهبي، قال والفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار، لان ده حماد بن زيد بن دينار وده حماد بن سلمة بن درهم، فالفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار. والتاني اسمه حماد ايه؟ بن سلمة. سلمة والتاني حماد ايه؟ بن زيد. حماد بن زيد اوثق من حماد بن سلمة. بن زيد بن دينار. بن دينار ايوه. قال الخزرجي في الخلاصة احد الاعلام الحفاظ عن شعبة اللي هو حماد اللي هو سليمان بن حرب، احنا اتكلمنا فين دلوقتي؟ أو الحمدين، والحمدين وجرير بن حازم وطبقتهم، وعنه البخاري، يعني روى عنه البخاري وأبو داود وعمر بن علي وأحمد بن رهوي، ومن القدماء روى عنه يحيى القطان ومحمد بن جعفر وخلق. ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب توثيقه عن أبي حاتم ويحيى بن أكثم ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن خراش وابن حبان وابن قانع وابن عدي وابن سعد، وقال عنه في تقريب التهذيب ثقة إمام حافظ من التاسعة. ده سليمان بن حرب. الثاني حماد بن زيد. قال حافظ في التهذيب حماد بن زيد بن درهم الأزدي، احنا اخطأنا خلطنا حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، بن سلمة بن دينار. قال في تقريب التهذيب ثقة ثبت فقيه، قيل انه كان ضريرا ولعله طرأ عليه، لانه صح انه كان يكتب، يعني طرأ عليه العمى، يعني قبل ذلك كان يكتب. روى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين الى اخره. تحت كده قال ثم ذكر كثير من ثناء الأئمة عليه، ومن ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقيل له: أيهما أحفظ؟ أي الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فقال حماد بن زيد: ما كنا نشبهه إلا بمسعر، مسعر بن كدام، وده صاروخ في الحفظ، يعني هو أحفظ. وقال يحيى بن يحيى: النيسابوري ما رأيته أحفظ منه، وكاد وفاته في السنة التي مات فيها الإمام مالك بن أنس. وأيضا من فضائل حماد بن زيد، حماد بن سلمة قال: حماد بن زيد أقوم في الحديث، وحماد بن سلمة أقوم في السنة. إيه الفرق بين الحديث والسنة؟ السنة مربع العقيدة تشمل العملية. أيوة، السنة عملية من ناحية العقيدة، حماد بن سلمة كان أقوم منه في السنة، يعني في العقيدة والالتزام بالسنة والنهي عن البدعة وذم المبتدعين. حماد بن زيد كان أقوم في الحديث، يعني حفظ الحديث. ثابت ابن أسلم البناني بضم الموحدة اللي هي الباء، وبنونين نا ونا مولاهم أبو محمد البصري أحد الأعلام عن ابن عمر إلى آخره. قال حفص في تقريب التهذيب: ثقة عابد من الرابعة. ذكر في تهذيب التهذيب توثيقه عن العجلي والنسائي وابن سعد. قال أبو الفضل بن طاهر: يقال بنان الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن أبي بن غلب. طيب، وحماد راوي الحديث هنا حماد بن من؟ حماد بن زيد. طيب، إذا تعارض حماد بن زيد مع حماد بن سلمة في ثابت يقدم حماد بن سلمة في ثابت. في ثابت حماد بن سلمة في ثابت أثبت من حماد بن زيد. إذا تعارض حماد بن زيد وحماد بن سلمة في ثابت البناني يقدم حماد بن سلمة، يقدم حماد بن سلمة. دي هتفيدك وقت إيه؟ في العلل. لو تعارض حديثان من رواية ورواية، رواية حماد بن زيد عن ثابت ورواية حماد بن سلمة عن ثابت، أيهما يقدم؟ الأثبت. حماد بن سلمة أثبت في ثابت البناني من حماد بن زيد. الرابع صحابي الحديث أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيبه كثير رضي الله عنه. تحت آخر قال الخزرجي في الخلاصة: له 1200 حديث و86 حديثا، 1286 حديث. لطائف الإسناد: رجال الإسناد الأربعة بصريون، فهو مسلسل برواة البصريين، وهو من رباعيات البخاري، يعني من الأحاديث التي فيها الإسناد أربعة. رجال الإسناد الأربعة اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم، ومن اللطائف في ذلك أن كل من رواته يلي من روى عنه في مقدار العمر. إزاي؟ قال: فأنس عمره جاوز 100، والروي عنه ثابت البناني عمره 86، حماد بن زيد عمره 81، سليمان بن حرب عمره 80، والإمام البخاري 62. شوف سبحان الله جات إزاي. يبقى أول حاجة أنس أكبر، اللي أقل منه أقل منه أقل منه أقل منه، واضحة؟ من أعلى الأنزة. ومن جهة أخرى أن كل واحد من رواته قد بدأ باسمه بحرف متقدم في الترتيب على الذي يليه من الصحابي: أنس بن مالك، حتى الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل، أنس الهمزة، ثاء ثابت، الحاء حماد، سين سليمان بن حرب، ثم الميم محمد. فالباحث عن تراجم في كتب الرجال يجدهم في الكتب الخمسة حسب ترتيبهم في هذا الإسناد. قال الخزرجي في الخلاصة في ترجمة ثابت البناني: روى عنه الحمادان. وقال في ترجمة سليمان بن حرب: روى عنه الحمادين، والمراد بهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وطبقتهما واحدة، وهما بصريان. ومخرج البخاري لحماد بن سلمة في صحيحه في الأصول بل في التعليق. يبقى دي فرق من الفروق في البخاري فقط، فرق من الفروق. لما تجد حماد في البخاري في الحديث المسند يبقى هو حماد بن زيد، لم يخرج حماد بن سلمة في البخاري كله إلا في حوالي 4 مواضع. يخرج لحماد بن سلمة في البخاري كله إلا في 4 مواضع تعليق. تعليقه. ثابت ابن أسلم البناني روى عن أنس، قد روى عن أنس غيره من التابعين من يشاركه في الاسم، إلا أنه مشهور في الرواية عنه، يبقى ثابت عن أنس، وقد لزمه سنوات عديدة تبلغ 40 سنة. يبقى ثابت عن أنس وقتادة عن أنس. مهم لما تعرف الأسماء دي من روى عن الصحابي هيفيدك عند التعارض. قتادة عن أنس، ثابت البناني عن أنس، تمام كده، وتعرف الطبقة. فثابت البناني من طبقة قتادة، صحيح، ده عن أنس وده عن أنس. طيب، شرح الحديث. قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وفي بعض روايات حديث أنس عند البخاري أن رجلا من أهل البادية، هذا الرجل ذكر الحافظ الفتح أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد، وقال إن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني انتهى، اللي هو الحافظ في الفتح يعني. قال حديثه مخرج في سنن الدارقطني. اللي هو نفسه الراجل اللي بال في المسجد. ايوه لا يعني هو قال قاعد التخوي لا لا التميمي والحديث عند الدارقطني عن عبد الله بن مسعود قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير فقال يا محمد متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أعددت له من كبير صلاة ولا صيام إلا أن يحب الله ورسوله. قال إنك من ما من أحببت. قال فذهب الشيخ فأخذ يبول في المسجد. يعني ما سأل على الحديث وماذا أعددت لها؟ أي ما العمل الصالح الذي أعددته لتلقى جزاءه إذا قامت الساعة؟ قال الحافظ قال الكرماني أحد شراح البخاري ينقل عنه الحافظ كثيرا في الفتح سلك مع السائل أسلوب الحكيم وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. إيه ده معنى أسلوب الحكيم؟ أنت مع من أحببت. قال في الفتح أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم. وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية؟ أنت مع من أحببت فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمك أن تكون معه؟ لا في المكان في الجنة وليس في الدرجة. واضحة؟ قال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع. الحافظ يقول المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا تلزم في جميع الأشياء. فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات. يبقى نكتب عليها سؤال كده ما توجيه قوله أنت مع من أحببت؟ مع العلم بتفاوت المنازل. مع العلم بتفاوت المنازل. قول أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي صحيح مسلم قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قوله فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر جمع أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المحبة ومحبتهما رضي الله عنهما من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى محبة الصحابة من محبة الرسول لأن المحبة الصادقة تقتضي موافقة المحبوب في محبة ما يحبه وبغض ما يبغضه. وأبو بكر وعمر حبيباه وصاحباه رضي الله عنهما. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في الدنيا وفي التربة في البرزخ وهما معه في الجنة. وما أفضل من ولادته النساء بعد الأنبياء والمرسلين وأفضلهما الصديق رضي الله عنه وبعد عمر في فضل عثمان ثم علي وعنس رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. من فقه الحديث نأخذ الأهم ونقرأ كله. واحد الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن أمور الدين الشاهد منه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة. رقم 2 رفق العالم بالسائل وتوجيه عنايته إلى ما يعود عليه بالفوائد العظيمة. نعم وماذا أعددت له. 3 كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وإرشادهم إلى ما فيه فوزهم وسعادتهم. برضو نفس الكلام وماذا أعددت له. حرصه على إيه؟ على أهم للشخص. أنا من حسن إسلام المرء اشتغاله بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. وهذا حديث رواه الترمذي حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهو حسن. 5 أن الاستعداد للدار الآخرة والعمل لما بعد الموت هو الشيء المهم الذي يجب أن تصرف إليه الهمم ولا تشغل نفسك متى تقوم. احتقار الإنسان لعمله وعدم اغتراره به وتيقنه أنه دائما محل أو محل التقصير. هذا من الفوائد. إنسان يحتقر عمله ولا يغتر به ويتيقن دائما أنه محل التقصير. 7 عظم شأن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث صحيح 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. برضو مسألة الاحتقار دي مهمة جدا لنا. يعني إنسان دائما لا ينظر لنفسه أنه له فضلا على أحد. الاحتقار النفس يقيق من الرياء ويقيق من العجب والغرور والكبر. احتقار النفس يقيق من كل أمراض أو معظم أساس أمراض القلوب. بكر بن عبد الله المزني بيديك نصيحة كده وصفة سريعة يعني. يقول لك كلما رأيت أحدا أكبر مني قلت هو أفضل مني عبد الله قبلي. بكر يقول بكر بن عبد الله المزني لا ترى لأحد عليك لا ترى لنفسك على أحد فضلا. يقول بكر بن عبد الله المزني لا ترى لأحد لنفسك على أحد فضلا لا ترى لنفسك على أحد فضلا فإن رأيت من هو أكبر منك قلت عبد الله قبلي. يعني ولد قبلي فصلى قبلي فصام رمضان قبلي ممكن ربنا رزقه بحج زكى قبلي إلى آخر. وإن رأيت وإذا رأيت من هو أصغر منك وإذا رأيت من هو أصغر منك قلت عصيت الله قبله. مش بيجبه عليه برضه يقول انا عبدت الله قبله، لا انا عصيت الله قبله. فبالتالي لا ترى لنفسك فضلا على احد، ودايما الانسان يكون محل التواضع والتقصير ونظر لنفسه بعين الاحتقار. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون في سورة المؤمنون، فقالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ فقال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. ده معنى يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة بعدم القبول. نسأل الله قبول العمل منا جميعا. 8. حسن تصرف السائل وتسديده في الإجابة لما أعيد عليه السؤال. لما النبي قال وماذا أعددت لها، أسدد في الإجابة، قال ما أعددت لها إلا كبير شيء. 9. توجيه عناية المسلم إلى محبة الحق وأهله ليحظى بالسعادة لأن المرأة مع من أحب. 10. أيضا مقدر الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على الخير وبعدهم عن الشر، وذلك في شدة فرحهم رضوان الله عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. 11. أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للجميع ما لم يدل دليل على التخصيص، ودي قاعدة أصولية. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للجميع ما لم يدل دليل على الخصوصية. 12. فضل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما، ومن أجل ذلك أورد البخاري هذا الحديث في مناقب عمر. 13. تعظيم الصحابة لأبي بكر وعمر ومحبتهم لهما ومعرفتهم قدرهما رضي الله عن الجميع. منين؟ لما أنس قال فأنا أحب أبي بكر وعمر، أحب أبي بكر وعمر، أحب رسول الله وأبو بكر وعمر، جمع بين النبي وعمر، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. اشمعنى هما مع الصحابة تانية كتير؟ لمعرفة فضلهم، معرفة الفضل. في قول أنس وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم دلالة على توسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح، وقد دل على ذلك أيضا حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. يبقى التوسل الله يجوز بالعمل الصالح وبإيمانك بالله عز وجل. الحديث السابع، قال الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا حبان فتح الحاء، حدثنا همام، حدثنا ثابت، حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال. لاحظت شيء؟ صيغة التحديث، أي مسلسل بالتحديث، صيغة التحديث. حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تلاحظ في هذا الحديث صدق توكل النبي صلى الله عليه وسلم، في توكل وفي صدق التوكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظت حديثه في الهجرة كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر ليلا، أخذ بكل الأسباب، هاجر ليلا وعم الطريق، خرج من طريق مختلف، تمام، وعف الآثار، الآثار مش وراب الغنم عشان يعف آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم أحد طريقه، واتخذ كل الأسباب واختبأ عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وصل الكفار إلى باب الغار، تمام كده. فكان ممكن إنسان واحد منا يقول أكيد نسيت شيء، نسيت سبب معين، لا ما خدتش بحاجة الفلانية، كيف وصلوا إلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه خلاص انتهت كل الأسباب الأرضية، علم أن هذا أمر الله، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتفيدك في شيئين، الشيء الأول أخذ كل الأسباب المتاحة أمامك، ده معنى التوكل الصحيح، كل الأسباب المتاحة، لا تطلب سبب وتقول أنا متوكل على الله، لا، كل الأسباب المتاحة. فلو مثلوها بمثل طريف، قالوا لو طلب منك 100 سهم ومعك 30 سهما، معك 30 سهما وباقي 70، فاضرب ال30 واسأل الباقي من الله، ما تقولش معك كده أصلا مطلوب 100 فأصلا مش هتكفي، لا، اضرب اللي معك كاملا لا تترك شيء. فالنبي أخذ بكل الأسباب. رقم 2، الفائدة الثانية، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الإيمان بقدر الله عز وجل. خلاص طالما أخذت كل الأسباب للعلاج للشيء لهذا الشيء أو لشيء معين ومع ذلك لم يحصل مطلوب، خلاص هذا قدر الله عز وجل، فترضى وتسلم. فالنبي رضي وسلم، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فكانت النجاة من الله عز وجل. علم ان هذا ايه يا جماعة، امر الله، لان اخذ بكل الاسباب المتاحة امامه، فعلم ان هذا امر الله ان يصل الى الغار ولا يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع. تخريج، اورد البخاري هذا الحديث في 3 مواضع من صحيحه، هذا احدها في باب قوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا. ايضا الاية نزلت في سورة الايه، توبة. تعرف نزلت بعد الهجرة كم سنة؟ 9 سنين، غزوة تبوك، لما تقاعس بعض الصحابة عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله يعاتبهم، قال إلا تنصروا، يعني إن لم تنصروا فقد نصره الله، مش محتاج يعني. وتذكروا كيف نصره الله، إذ أخرجه يعني اذكروا يوم أن أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، بكرر تاني كلمة إذ لها نحية بلاغية، إذ يعني واذكروا إذ هما في الغار، إذ يقول صاحبه، واذكروا إذ يقول صاحبه، كأنك بتقرر إنسان قول قول تذكر مش فاكر، وبعدين مش فاكر مش فاكر، ففيها إيه أسلوب إيه عتاب أشد يعني، إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. نرجع. قال والثاني في باب مناقب المهاجرين وفضلهم في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. والثالث في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المدينة ولفظه، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن أنس، يبقى من المختلف في ثلاثة سنيد عند البخاري، همام ثابت موسى بن اسماعيل وحبان، همام ثابت صحيح وحبان اه، بس هو في اسناد عالي واسناد نازل، لاحظت شيء؟ في اسناد عالي واسناد نازل، مين الاسناد النازل؟ محمد بن سنان عبد الله بن محمد حبان آه. الاسناد العالي محمد بن سنان وهمام عن ثابت عن انس، لان همام روى عنه مباشره مين؟ محمد بن سنان، محمد بن سنان بدل حبان، تمام كده يا جماعه؟ وهو من مشايخ البخاري مباشره، يعني البخاري ما روى عن محمد بن سنان مباشره، لو عديت هتلاقيهم اقل يعني. طيب واخرج الحديث مسلم بصحيح في صحيح وهو اول حديث عنده في كتاب فضائل الصحابه، فقال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله اخبرنا وقال اخراني حدثنا، لان البخاري مسلم كان يفرق بين حدثنا واخبرنا، حبان بن هلال حدثنا همات حدث ثابت حدثنا انس بن مالك انا اول الصديق حدث، واخرج الامام احمد في مسنده فقال حدثنا عفان حدثنا همام قال اخبرنا ثابت عن انس ان ابو بكر حدث، وروى الترمذي في التفسير من جميع عن زياد بن ايوب البغدادي عن عفان بمثل سنده ومتنه في مسند احمد، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب انما يعرف من حديث همام تفرد به، وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا الحديث، وقال حافظ في الحجر ابن حجر في الفتح تنبيه اشتهر ان حديث الباب تفرد به همام عن ثابت، اشتهر ان حديث الباب تفرد به همام عن ثابت، يبقى لم يشارك همام في الرواية عن ثابت أحد، يبقى يعتبر المخرج من؟ همام. وممن صرح بذلك الترمذي والبزار، وقد أخرجه ابن شاهين في الأفراد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمتابعة همام، جعفر بن سليمان عن ثابت يبقى كده مكان همام متابع لهمام، واضح؟ وقد قدمت له شهادة من حديث حبشي ابن جنادة يشير بذلك إلى مخرج ابن عساكر عنه، وجدت له آخر عن ابن عباس أخرجه الحاكم في الإكليل. قال الشوكاني في تفسيره واخرج ابن شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبش بن جناده قال قال ابو بكر، حبش بن جناده متابع لمن؟ لا قال قال ابو بكر انس صحيح يا رسول الله وانا احد من المشركين. طيب التعريف برجال الاسناد، شيخ البخاري عبد الله بن محمد اسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان ابو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي، انما عرف به عرف به المسندي ليه؟ لانه كان وقت الطلب يتبع الاحاديث المسنده ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل، فقط بياخذ الاحاديث المسنده، حديث المقطوعه المرسله لا ياخذها. سمع من سفيان بن عيينه ويحيى بن ادم وحرمي بن عماره واناسا اخرين سماهم، وروى عنه البخاري في مواضع، قال الحافظ قال ابو حاتم صدوق، من ابو حاتم؟ الرازي، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان متقنا، يبقى دي زياده عن ايه؟ مجرد ذكره في الثقات بس. وقال احمد بن سيار من المعروفين بالعدله والصدق صاحب سنه عرف بالاتقان والضبط، وقد رايته بواسط حسن القامه ابيض الراس واللحيه، ورجع الى البخارى ومات بها. وقال حاكم سمع المسندي سمع المسندي لانه سمي المسندي لانه اول من جمع مسند الصحابه في بما وراء النهر، ده برضه سبب تاني صح، وامام الحديث في عصره هناك بلا مدافع. قال الخليلي ثقه متفق عليه، قال في التقريب المسندي ثقه حافظ، حبان بفتح الهاء اسمه حبان بن هلال الباهلي يمكن أبا حبيب الصفحة الثانية، قال حفص التهذيب قال أحمد بن حنبل إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يبقى دي من أعلى درجات التوثيق، ونقل توثيق عن ابن معين والترمذي والنسائي وابن سعد إلى آخر. الثالث همام بن يحيى بن دينار الأزدي، همام بن يحيى بن دينار. طيب نقل توثيقه عن أحمد في نص الصفحة وابن معين وابن حاتم والعجلي والحاكم، وقال حفص ثقة ربما وهم. الرابع والخامس ثابت وأنس وتقدم. السادس أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة التيمي أبو بكر بن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في جمادى الأولى سنة 313 وله 63 سنة. وجاب لك ترجمة طويلة لأبو بكر رضي الله عنه تحت كده. وقال الحافظ أيضا جنب كلمة ولكن غلب عليه اسمه عتيق، قال الحافظ أيضا وقال ابن إسحاق في السيرة الكبرى: كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا يعني سهل الخلق، وكان أنسب قريش لقريش يعني كان أعلمه بالأنساب وأعلمه بما كان منها من خير البشر، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان يألفون لعلمه وتجاربه. وجمع التجارب تجمع على تجارب، مفردة تجربة مش تجربة بكسر الراء. وكان يألفون لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به، فأسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف يعني من العشر المبشرين من الجنة رضي الله عنه. وذكر شيئا من محاسنه وبذله المال في سبيل الله واعتاق العبيد، ثم قال: واخرج الدارقطني في الافراد من طريق ابي اسحاق عن ابي يحيى قال: لا احصي كم سمعت عليا يقول على المنبر: ان الله عز وجل سمى ابا بكر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صديقا. ومناقبه كثيره جدا، وقد افرد الجماعه بالتصنيف. ومن اعظم مناقبه قول الله تعالى: الا تنصروه فقد نصره الله، اخرج الذين كفروا ثلاثه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبه، فان المراد بصاحبه ابو بكر بلا نزاع. وثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر امهما في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والاحاديث في كونه معه في الغار كثيره من شهيره، ولم يشركه في هذه المنقبه غيره. قول الشافعي كلمه لصاحبه دي قول الشافعي لصاحبه ما له؟ انا بما كنا على ابي بكر دليل يعني فضل ابو بكر. ايوه رد على الشيعة يعني قصدي سوره الزمر الذي جاء بالصدق وصدق. ايوه قيل أبو بكر رضي الله عنه. طيب لطيف الإسناد، اللطيفة الثانية: الإسناد مسلسل بصيغة من صيغ الأداء هي صيغة التحديث. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها فهو من الحالات المسلسل. عارفين الحديث المسلسل بنوع معين أو بصيغة معينة أو بطريقة من طرق التحديث أو بصفة أو بفعل: حدثني فلان وهو يضحك، حدثني فلان وهو يضحك، قال حدثني فلان وهو يضحك، حدثني فلان وهو يضحك. ومن أغرب صيغ التحديث التسلسل: عشاني فلان أو غداني فلان وحدثني، غداني فلان وحدثني، غداني فلان وحدثني. وده موجود في الحديث. فعشان انت تحدث لو ليك الاسناد بكده يبقى لازم عشان ايه تغدي. في الاسناد صحابيان، الحديث من رواية صحابي عن صحابي: خمسة عبد الله بن محمد شيخ البخاري أكثر من الرواية عنه، اللي عبد الله بن محمد شيخ البخاري، البخاري أكثر عنه. وجده اليمان الجعفي البخاري، لاحظت شيء؟ وبرضه نفس نسب البخاري الجعفي، هو الذي أسلم على يديه جد الإمام البخاري المغيرة بن بردزبة. يبقى جد عبد الله بن محمد أسلم على يديه جد الإمام البخاري، تمام كده؟ عشان أقول لك حاجة، فجد البخاري المغيرة جد البخاري استفاد من جد عبد الله بن محمد الدلالة على الدخول في الإسلام، والبخاري نفسه الحفيد استفاد من عبد الله بن محمد الحفيد شيخه معرفة الأحاديث الصحيحة المسندة إلى خير الأنام عليه الصلاة والسلام. في الجد والحفيد عبد الله بن محمد شيخ البخاري يقال له المسندي. طيب عرفنا السبب. قال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن محمد الجعفي في شيوخ عبد الله بن محمد جماعة، شيوخ البخاري عبد الله بن محمد جماعة، منهم عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، ولكن حيث يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره عنه. انتهى. يبقى عبد البخاري لما أقول لك عبد الله بن محمد ويسكت يبقى المقصود الجعفي. هذا نوع يسمى في علم المصطلح المهمل. عبد الله بن محمد مهمل، مهمل النسب إذا اشترك مع غير، عبد الله بن محمد واحد واثنين وثلاثة، فإذا اشترك مع غير يسمى المهمل. هذه الطريقة التي ذكرها الحافظ مما يتبين به المراد. عبد الله بن محمد دي واضح معنى المهمل؟ ها عبد الله بن محمد هذا مهمل، مهمل النسب إذا اشترك مع غيره، واضح؟ فلازم عشان تعرفه. فابن حجر أشار لك إن هو إذا أطلق فالمقصود الجعفي. حبان بفتح الهاء بن هلال نسب في الإسناد عند مسلم ولا لبس في عدم نسبته. لو حبان بن هلال يقول لك لو ما قلتش حبان بن هلال قلت حبان بس، ما فيش غيره. إذ ليس في رجال البخاري حبان بفتح الحاء غيره، ولا يلتبس بحبان بكسر الحاء أيضا هو ابن موسى، لأنه لم يدرك هماما. أيوة همام ابن يحيى لا لبس في عدم نسبته، لأن ما في رجال البخاري من يسمى هماما سوى همام بن الحارث وهمام بن منبه، وليس في طبقته اللي هو همام بن منبه، ليس في طبقة همام بن يحيى. ثابت بن أسلم البناني روى عن أنس، قلنا البناني أثبت من روى عن أنس. طيب نقف عند شرح الحديث ولا ناخده؟ ما فيش فيها ده صفحة ماشي. المرة الجاية ان شاء الله نبدأ في التسميع. ماشي يبقى كده ست احاديث. ماشي نسمعهم ممكن الصحابي اسمع بس نبدا بالتسميه الاسبوع الجاي ماشي الصحابي فقط كتاب كنز العمال سنن كويس كنز العمال في ايه سنن العمال لو عاوز اشوف حديث